وتسمية حب أصحابه صلى الله عليه وسلم إيمانا مشكل على الطحاوي رحمه الله تعالى، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة على طريقة مرجئة الفقهاء، لأنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان. فإذا قالها هنا وحب الصحابة دين وإيمان وإحسان، فهذا مشكل على مذهبه الذي هو مذهب مرجئة الفقهاء، وإخراج العمل من مسمى الإيمان، لأنه أدخلها هنا عملا في مسمى الإيمان، لأنه يقول وحبهم دين وإيمان وإحسان. فتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على مذهب الشيخ الطحاوي رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلام الطحاوي أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا، يعني لما سمى حبهم إيمانا من أجل أن يخرجه من هذا الإشكال، يقول لعل هذه التسمية كانت على سبيل المجاز، وليس كذلك في الحقيقة، لأن العمل داخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وهذا الالتباس الذي كان قد وقع أمره عجيب في حقيقة الأمر. فمرجئة الفقهاء هؤلاء، أعني المتقدمين منهم، كانوا أكثر الناس عمل، فكان لهم من الصلاة بالليل ما هو مشهور معروف عنه، وهذا مشهور عن أبي حنيفة رضي الله عنه، حتى إنه قد ذكر عنه أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. بين الألباني رحمه الله تعالى في تعليق له على بعض النصوص في أحكام الجنائز أن هذا لا يصح، وهو كذلك لا يصح، ولكن هذا على سبيل المبالغة في اعتنائه بالعمل الصالح، وأما بذله وصدقته وورعه فيما يشتبه عليه فهذا أمر لا يدفع. فكان هؤلاء المرجئة، أعني مرجئة الفقهاء وأعني الأوائل منهم، كانوا أكثر الناس عملا، فما كانوا يفرطون في العمل الصالح، ولكنهم كانوا يخرجون العمل من مسمى الإيمان. فإذا جاء الإمام الطحاوي وهو على مذهب أبي حنيفة في الإيمان، يعني من مرجئة الفقهاء الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، وقال وحبهم دين وإيمان وإحسان، فيقال له الحب عمل القلب وهو شيء سوى التصديق، لأن الإيمان عنده لا يخرج عن أن يكون إقرارا باللسان وتصديقا بالجنان. إذن العمل ليس بداخل في مسمى الإيمان عنده، وهنا أدخل عملا في مسمى الإيمان. لذلك يقول العلامة الشارح رحمه الله إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. قول الطحاوي رحمه الله تعالى وبغضهم كفر ونفاق وطغيا. قال تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني كفرا دون كفر. قال وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا، يعني في من لم يحكم بما أنزل الله جل وعلا، وقد مر تفصيل السلف في ذلك، وأنه ليس قولا واحدا كما تقول الخوارج، وإنما فيه تفصيل معروف للسلف، من أراد النجاة فيبغي عليه أن يعرفه وأن يعتقده وأن يلزمه، وإلا صار إلى القادرية في هذا العصر الذي اشتبهت فيه كثير من الأمور. قال وقوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم شرع في النقل من منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه، هل كانت بالنص أو بالاختيار، يعني نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصا، فكأنما قال الخليفة من بعدي أبو بكر، أم أن اختياره كان بمعرفة الصحابة رضي الله عنهم فيكون اختيارا لا نصا؟ قال: ذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، يعني خلافة الصديق رضي الله عنه. والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ فأنها تريد الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا أخرجه مسلم أيضا، وذكر له سياقا آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته، يعني عندما قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فكأنما نص على أبي بكر. وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. رواه أهل السنن وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع، يعني إن كتب ذلك الكتاب صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: ادعي لي عبد الرحمن ابن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. أخرجه مسلم في صحيح. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، كما في الصحيحين، وذلك عندما نزل برسول الله، يعني عندما بدأ به الوجع وانتهى الأمر بقبضه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: ارتضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لديننا، أفلا نرتضيه لدنيانا؟ فقالوا: إن هذا إنما هو من النص على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب، أي على بئر عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة، يعني الصديق رضي الله عنه، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، والذنوب الدلو الممتلئة. قال: وفي نزعه ضعف، يريد قصر مدته وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة عن فتح البلدان والازدياد في ذلك، وهذا الذي بلغه عمر رضي الله عنه في طول مدته. قال: ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم استحالت غربا، أي فتحولت من الصغر إلى الكبر، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية، يعني الفاروق رضي الله تعالى عنه. قال أبو عمرو الشيباني: عبقري القوم سيدهم وقويهم وكبيرهم. وقال الفارابي: العبقري من الرجال الذي ليس فوقه شيء. وذكر الأزهري أن عبقر موضع بالبادية، وقيل بلد كان ينسج فيه البسط الموشاة فاستعمل في كل شيء جيد. قال: فلم أرى عبقريا من الناس يفري ثرية حتى ضرب الناس بعطن، يفي فدية؟ هذا يدل على أنه رحمه الله تعالى تفرد بعمل لم يلحق فيه. يفري فرية يعني يعمل عمله، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية يعمل عمله ويقطع قطعه حتى ضرب الناس بعطن. العطن وما يعد للشرب حول البئر من مبارك الإبل، والمراد بقوله ضرب حتى ضرب الناس بعطن أي ضربت الإبل بعطن أي بركة. والعطن للإبل كالوطن للناس، ولكن غلب على مدركها حول الحوض. هذا الحديث يدلنا على ما كان من التنصيص، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف. وكذا كانت مدة خلافته رضي الله تعالى عنه على العكس من عمر رضي الله تعالى عنه. في الصحيح بل في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال على منبره لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. الخوخة باب صغير كالنافذة، ولكن كالنافذة الكبيرة، وتكون بين بيتين وينصب عليها باب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان هناك باب بين بيت أبي بكر والمسجد، ولكنه كالنافذة الكبيرة، وكان قد نصب على تلك الخوخة باب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد هذه الخوخات إلا ما كان لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. في سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. قال فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. أخرجه أحمد وأبو داود وهو صحيح دون قوله خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي علق، والنوط التعليق. رأى رجل صالح يعني الليلة أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي رأى الرؤيا، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيا. هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود حديث ضعيف. وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها

أتهبنني ما لا أتهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفض وأغلظ ها هنا أفعل تفضيل ليس على بابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا فيه فظاظة ولا فيه غلظة على المؤمنين، وإنما أمر بأن يغلظ على المنافقين والكافرين لا على المؤمنين، فهذا ليس على بابه. في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإياكم في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون أي ملهمون. قال الطحاوي رحمه الله: ثم لعثمان رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنه. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، قال: فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده. عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كثير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه أربعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه، أي ليس بينه وبين عمر رضي الله عنه، ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7، وهو أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وهو الذي اتخذ الروافض له في إيران مشهدا وسموه بابا شجاع الدين، ويحتفلون بعيده، يعني باليوم الذي قتل فيه عمر رضي الله تعالى عنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، يعني للصلاة بالناس، فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى، وأما نواحي المسرد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. فقال: الصنع؟ قال: نعم. والصنع يعني الماهرة الحاذقة في الصناعة. قال: نعم. قال: قاتله الله، فلقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل بنيتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك، يعني العباس رضي الله تعالى عنه، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. فقال: كذبت. وكذبت كما هو معروف في لغة أهل الحجاز يعني أخطأت. فكانوا يقولون هذه الكلمة لا يريدون الكذب الذي هو مخالفة الخبر للواقع، وإنما يريدون الخطأ. وقد وقعت في قول بعضهم فظن أنها تعني الكذب الذي هو مخالفة الخبر للواقع وصارت جرحا، فقال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيت رضي الله عنه فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس علي، وقائل يقول أخاف علي. فأتي بنبيذ فشرب، النبيذ هو نقيع التمر، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت. خرج من جوفه يعني لما طعنه مزق أمعاءه، فلما شرب اللبن خرج من أمعائه إلى خارج الجسد فعلموا أنه ميت رضي الله عنه. قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه. وتأمل في حال هذا الصحابي وهو الفاروق رضي الله تعالى عنه كيف كانت حياطته لدين الله تبارك وتعالى قائمة حتى في تلك الساعة. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر يعني الرجل الشاب، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. فقال عمر رضي الله عنه ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وهو في تلك الحال رضي الله تبارك وتعالى عنه ينهى عن المنكر وهو في تلك الحال، ويقول يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحو. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أمواله، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين. يقول عمر لولده عبد الله انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، يعني لا تقل لعائشة يقرأ عليك أمير المؤمنين السلام، ولكن قل يقرأ عليك عمر السلام، فإني لست اليوم للمؤمنين أمير. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبي. قالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله قد جاء، يعني قد عاد من عند أم المؤمنين وعمر ينتظر، هذا عبد الله قد جاء. قال ارفعوني. قال عمر رضي الله عنه ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال لولده عبد الله ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، يعني أذنت أن تدفن مع صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى عنه. قال الحمد لله، ما كان شيء أحب إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت أي مت فاحملوني، ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. ما هذا الورع وما هذا العقل رضي الله تعالى عنه؟ خشي أن تكون عائشة رضي الله عنها قد استحيت في حال حياته، فيزول ذلك الحياء منه إذا مات، فلم يكتفي بالاستئذان الأول، وإنما أمر ولده عبد الله بأنه إذا مات يحمل ثم يؤتى به إلى أم المؤمنين فيسلم، ثم يقول بعد ذلك يستأذن عمر بن الخطاب، قال فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسرب معها أي تمضي، فلما رأيناها قمنا فولجت علي، يعني خلوا بينها وبين عمر رضي الله عنه يا ابنته من أجل أن تكون عنده ساعة قبل الموت. فاستأذن الرجال ودخلت هي رضي الله عنه فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن وقال ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، فهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام ودباة الأموال وغيظ العدو، أن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقته. فلما قبض رضي الله تعالى عنه خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت عائشة رضي الله عنها أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبي. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط الذين سماهم رضي الله تعالى عنه وعنه، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي؟ والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علم، فالله عليك، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوا. الحديث أخرجه البخاري كما قال الشارح رحمه الله تعالى. وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر، يعني خلع نفسه من هذا الأمر. قال لهم عبد الرحمن لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن، قال حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهب ولا يطأ عقبة، ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور بن مخرمة: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، انطلق فادع لي الزبير وسعدا. قالت: فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعاني فقال: ادع لي عليا. قال: فدعوته فناجاه حتى بهار الليل، ثم قام علي من عنده وهو على طمع. وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال: ادع لي عثمانا. فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل يريد عبد الرحمن، أرسل إلى أمراء الأجناب، وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. أخرجه البخاري في صحيح. ومن فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنتين، يريد رقية وأم كلثوم رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فدخل تريد عثمان رضي الله عنه، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش، ورواية مسلم فلم تهتش، فلم تهش فلم تهتش من الهشاشة، وهي طلاقة الوجه وحسن اللقاء، يقال من هش يهش بفتح الهاء كشم يشم. وأما الهش الذي هو خبط الورق من الشجر فيقال له هش يهش بضمهما. فقال الله تعالى: وأهش بها على غنم. قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، يعني لم تكترث به ولم تحتفل لدخوله. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أخرجه مسلم في صحيحه كما قال رحمه الله. وفي الصحيح يريد صحيح البخاري: لما كان يوم بيعة الرضوان، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكان بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فكانت يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرا لعثمان من يد نفسه رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه. هناك من يسقط عثمان من الخلافة الراشدة ويقول إنما كانت فترة حكمه فجوة بين حكم الخلفاء الراشدين، يريد أبا بكر وعمر وعليا ويسقط خلافة عثمان. وقد قال علماؤنا ومنهم الإمام أحمد: من أسقط خلافة عثمان، يعني من الخلافة الراشدة، فهو أضل من حمار أهله. والذي تولى كبره في هذا العصر الحديث في إذاعة وإشاعة أمثال هذه الأمور بين أهل السنة من المسلمين، لأن هذا فاشل عند الروافض، هم يكفرونهم، يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة إلا قلة ربما لا تتجاوز أصابع اليدين. فأما أبو بكر وعمر فقد أخذ القسط الأكبر من بذاءة هؤلاء الروافض ومن قلة أدبهم، حتى إن الخميني عامله الله بعدله ولا رحم الله فيه مغرز إبرة لما صنع لهم كتابا للأذكار في الأشواط التي هي للطواف، كان من ذلك اللهم لعن طاغوتي قريش وجبتي قريش وصنمي قريش اللذين بدلا دينك وغيرا رسالتك، إلى غير ذلك مما كتبه لهم، ويريد بجبتي قريش وصنمي قريش إلى غير ذلك مما قال، يريد أبا بكر وعمر. هذا ما عند هؤلاء الروافض، عليهم من الله ما يستحقون. والذي تولى كبره في هذا العصر فأذاع ذلك وأشاع العقاد، حتى إنه لما كتب ما سماه بالعبقريات جعل النبي عبقريا وهو نبي ورسول، فليقال عن النبي صلى الله عليه وسلم عبقري، وإنما يقال رسول الله عبده ورسوله ونبي الله وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول عبقرية محمد، ثم يقول عبقرية الصديق، ثم عبقرية عمر، ثم يقول ذو النورين يريد عثمان رضي الله عنه ولا يراه عبقريا، ثم يقول عبقرية علي أو عبقرية الإمام، حتى إنه جعل محمد عبده الماسوني الذي غير من الدين ما غير متابعا في ذلك للأفغاني، وليس بأفغاني في حقيقة الأمر، إنما هو استرابادي، وكان من الروافض والمعروف بجمال الدين الأفغاني، وقد بدل الملة وغير النحلة، وتبعه على ذلك كثير من الناس منهم محمد عبد. لما كتب العقاد عنه وهو يسميه بالأستاذ الإمام يقول عبقري الإصلاح والتعليم، وأما عثمان فلا عبقرية عنده، محمد عبده عبقري وعثمان ليس بعبقري، وأسقط خلافته وقال كانت فجوة. تلميذه النجيب سيد قطب مد الخط على استقامته وصار يطعن في عثمان طعنا مبالغا فيه، واتهم عبد الرحمن وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة المسلمين في مالهم إلى غير ذلك مما قاءه ولا قيمة له في الحقيقة، ولكن لطعنه في هؤلاء الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم تحتفل به الروافض في إيران، يجعلون طوابع البريد بصورته واسمه، ويسمون بعض الشوارع باسمه، باسم الشهيد سيد قطب، لطعنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل السنة فأقولون الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقالوا وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، على بعض خلاف بين بعض السلف المتقدمين من تقديم علي على عثمان، والحق هو تقديم عثمان على علي، وهذا ما عليه أهل السنة واستقر أمرهم عليه، ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، فما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصفا، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، هو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة،

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. يعني هذه دماء صان الله عز وجل عنها أيدينا، فلما لا نجتهد في أن نصون عنها ألسنتنا؟ لماذا نتكلم فيها؟ نحن لم نشهد هذا. ومعلوم أنك لو نظرت إلى أهل عصرك وهم يؤرخون للحوادث التي عاصرتها أنت وهي قريبة العهد بك، فلا تجد اثنين ممن يؤرخون تلك الحوادث يتفقان اتفاقا ما، فهذا يعرفه كل أحد في الحوادث التي وقعت في عصره هو شهدها. إذا ما أراد أحد أن يؤرخ لها وهو قريب العهد بها وكان لها معاصرة، وأرخ آخر لها وهو قريب العهد بها وهو معاصرها، ثم تنظر فيما كتب هذا وكتب هذا فتجد اختلافا بينا، فكيف بما بعد عهده؟ فلماذا نتكلم فيه؟ وهذه الدماء التي صان الله عنها ألسنتنا وأسيافنا، لماذا نغمس فيها ألسنتنا؟ فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. ومن فضائل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. الحديث في الصحيحين من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبنا أنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، لما نزلت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. أخرجه مسلم في صحيحه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله في شرحه: تقدم الحديث الثابت في السنن، وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ أي فبماذا توصينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. الحديث قد مر وهو حديث صحيح، وقد ضعفه بعضهم. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخلفاء الراشدين قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فأمر باتباع سنتهم، وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء بهم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن

أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، وكذبها هنا على أصلها ليست على قول أهل الحجاز أخطأت، كما قال عمر لعبد الله بن عباس، وإنما هي هنا على أصلها. قال كذبت، يعني أنت تتكلم في أمر غيبي لا علم لك به، فلا أنت بالذي يوحى إليك ولا أنت بالذي تطلع على الغيب، كذبت. لا يدخلها، يعني لا يدخل النار، فإنه شهد بدرا والحديبية. والغلام كان يقول، وهو غلام حاطب رضي الله عنه، وكان لما علم بنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمسير لفتح مكة أرسل جارية بخطاب ليعلم أهل مكة، لأنه لم يكن منهم صليبة، وكان له أهل ومال عندهم، فأراد أن يتخذ عندهم يدا، وهو يعلم أن الله سينصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال غلامه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن حاطب النار، فقال كذبت، لا يدخلها، أي لا يدخل النار، فإنه شهد بدرا والحديبية. الروافض عليهم من الله ما يستحقونه، يبرؤون من جمهور هؤلاء، يعني من جمهور الصحابة رضي الله عنهم، بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من نفر قليل نحو 14 رجل. ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يجد هجر هذا الاسم لذلك، يعني اسم العشرة، يعني لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يجد هجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه وتعالى لما قال وكان في المدينة 9 يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجد هجر اسم التسعة مطلقا لأجل ذلك، بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن، فقال تلك 10 كاملة، وقال سبحانه ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وقال جل وعلا والفجر وليال عشر. وفي الصحيحين وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر التمسوها في 10 الأواخر من رمضان، وهذا في الصحيحين. وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وهذا في الصحيحين، يعني 10 ذي الحجة. إلى هنا انتهى نقله من منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله. قال والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إماما، وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة مجردة عن الدليل. ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر القاضم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن، ويتغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. انتهى إلى هنا نقله من منهاج السنة. ولم يأتي ذكر الأئمة 12 إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات خفيت عني، فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلهم من قريش. وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، وفي لفظ لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة، وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والاثنى عشر

وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين، والتبري من تيم وعدي من قوم أبي بكر ومن قوم عمر، والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس. فأما بنو أمية فشأن الروافض نحوهم معروف، وكذلك بنو العباس، وأن عليا يعلم الغيب ويفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال: فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدة أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه. إذن هؤلاء يدعون إلى الزندقة، فهم يتخذون عليا سلما للطعن في الصحابة رضي الله عنهم وفي دين الإسلام، فإذا ما آنس من أحد قبولا لهذا نقله بعد ذلك إلى مثالب علي وولده رضي الله عنه. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين. إلى هنا انتهى نقله من منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن العظيم، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر، يعني هو لا يترك الحديث الصحيح بملكه، ولكن لا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، وهذا منقول من رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. جماع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يثبت عنده، يعني العالم إذا قال فالنص، وكان النص ثابتا فما عذره؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان باحثا عن رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني في بعض ما تقع فيه المخالفة للنصوص الثابتة، فقال جماع الأعذار لهم أي للأئمة الأعلام ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي قال ذلك النص فلم يثبت عنده. الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول فلا ينزل هذا الحديث على تلك المسألة فلا يراه نصا فيها. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، فلهم الفضل علينا والمنة بالسبط وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وربنا إنك رؤوف رحيم. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرضى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرحم من تبعهم بإحسان، وأن يرحمنا معهم وإخواننا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.